والله بيقول أنا ملكتكم وأنتم عصاة لي كثير من الأسباب. ويمكن الظالم يقعد يتحكم ويمكن الباطل يقعد يتحكم، لأنني جعلت لكم إرادات ومرادات اختيارية. لكن في يوم القيامة بقى ما فيش، لمن الملك اليوم؟ يبقى إذن الحكم جاي على إيه؟ بدون منازع من أين؟ لمن الملك اليوم؟ لله الوحيد. وقلنا سابقا والذي يدل على ذلك إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اللي كان بيتبع واحد على ضلال، المتبع يقول أنا ماليش دعوة به، يوم يعين المتبعين على المتبعين يقول يا رب رجعنا كرة عشان نطلع عينيهم اللي هربوا منا دي. ده من ناحية الغير والغير. من ناحية الجسم نفسه قلنا بتشهد الايه الجلود وبتشهد الألسنة وبتشهد الأيدي ولا لا؟ طب ما هي أنت؟ قال لك لا، ما هو كان له إرادة علي يرغمني على أن أفعل ما لا أحب، لكن دلوقتي ما فيش إرادة ولا إرغام ولا ملك لأحد أبدا. الملك لمين؟ لله. أن تشهد الألسنة وتشهد الجلود وتشهد مش عارف إيه، خلاص لأنه لم يعد فيه مرض. فأحكم بإيه؟ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ليكون ثمرة الحكم إيه؟ طب الحكم علشان ندي ده حقه وده حقه، لكن هل يجي فيه تكليف بعد كده؟ لا لا، عشان الجزاء، لأنني ساعة أريد أن أحكم، يبقى لما أقول أحكم بالحق يبقى يمشي ناحية الحق كلهم، وما عادش في عمل هنا، خلاص احنا رحنا للإيه؟ للآخرة، ما عادش فيه. يبقى الحكم هنا لإيه؟ للجزاء. وما دام هناك أي هناك متبعون وكافرون، وهناك جماعة فوق جماعة، وإلى الله مرجعهم وحيحكم بينهم فيما يختلفون، يبقى لازم نشوف الحكم ده هو إيه؟ إيه الحكم اللي حيكون؟